الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجر الله له الأجر والثواب وأدخله الله الجنة بغير حساب في كشف الشبهات، قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، قال الإمام المجدد لمن درس من معالم التوحيد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله، قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، يعني بهؤلاء مشركي زمانه. وتقدم في الدرس السابق أنه ذكر رحمه الله أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانه من أمرين: الأولين يلجؤون إلى الله في الشدائد، وأنهم يدعون مع الله أناسا مقربين، بخلاف شرك المتأخرين، فشركهم في الرخاء والشدائد، بل هم في الشدائد أشد شركا، كما ذكرنا نماذج، وكما يقول البوصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، ما لي من ألوذ بك، نعوذ بالله، لك الله تلوذ بالله، لكن انظر. وكما يقول قائلهم لما هجم التتار على بلاد المسلمين وفعلوا ما فعلوا، يقول: يا خائفين من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر، نعوذ بالله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلما ذكرتهم بالله وبفضل التوكل على الله والالتجاء إليه نصرنا الله على التتر. فدل على أن شرك هؤلاء أشد من شرك السابقين، فكان الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا، وهذا تعليل لما سبق بيانه. ثم قال: فاعلم أن لهؤلاء، يعني بهم المشركون في زمانه، شبهة يريدونها على ما ذكرنا. وما الذي ذكر؟ من أن شركهم أعظم من شرك المتقدمين، وهذه الشبهة قال هي أعظم شبههم، فهذه أعظم الشبه، وهي التي يثيرها المرجئة إلى اليوم، فكانت من أعظم الشبه، من أعظم الشبه المرجئة إلى اليوم، ولهذا لأهميتها قال: فأصغ سمعك لجوابها. هذا فيه تنبيه إلى أن جوابها يحتاج منك إلى تدبر وإلى إصغاء السمع. وحاصل هذه الشبهة أنهم قالوا: كيف تكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم؟ فكان هذا المشرك يقول: كيف تكفروننا وتجعلوننا أشد شركا من المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث. انظر الاستعطاف هنا، أراد أن يروج شبهته بالاستعطاف، ولا مجال للاستعطاف في دين الله، وقال ونحن نؤمن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ يعني كيف تجعل هؤلاء مثل أبي جهل وأبي لهب وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث؟ فكأنه يقول هؤلاء الذين وقعوا في الشرك مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصلون ويصومون هذا ليس بالشرك، كأن هذا يقول ليس بالشرك لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. فأجاب المصنف رحمه الله على هذه الشبهة والتي ذكرت لك أنها شبهة المرجع إلى اليوم، أجاب عنها من 8 أوجه أو 9 أوجه إن شئت على التفصيل، لأهميتها ولكثرة من ضل بسببها. نعم، فقال الوجه الأول، فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء إنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن الرسول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. نعم، هذا هو الوجه الأول في الرد على هذه الشبهة. وحقيقة هذا الجواب يرجع إلى أن الإسلام لا بد أن يؤخذ جملة، أما أن يؤخذ شيء ويترك الباقي فهذا ليس بإسلام، هذا كافر كما هو معلوم من الدين بالضرورة وأجمع المسلمون عليه، كما سيذكر ذلك المصنف رحمه الله في الأمثلة التي يسوقها. قال أنه لا خلاف بين العلماء كلهم، هذا محل إجماع، أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. لاحظ كلمة لم يدخل في الإسلام، معنى ذلك أنه لو جاءنا يريد الإسلام وقال ما المطلوب مني حتى أسلم، قلنا له أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، قال أما شهادة لا إله إلا الله فأشهد وأما صلاة لا، تريدوني أسلم على هذا وإلا لا؟ نقول هذا لا يصح، لا يصح منك الإسلام. ولذلك قال لم يدخل في الإسلام، فهذا لا يدخل في الإسلام أصلا. ولهذا انظر إلى دقة عبارة المصنف، هذا بخلاف لو أنه أقر بالشهادتين وصلى ثم ترك الصلاة بعد ذلك، فهل دخل في الإسلام أم ما دخل؟ دخل لكنه ارتد. وفرق بين الحكمين، بين من لم يدخل أصلا وبين من دخل ثم ارتد. ولهذا قال إنه كافر لم يدخل بالإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه ولو حرفا واحدا، قال أنا أؤمن بالقرآن إلا هذا الحرف أو هذه الآية لا أؤمن بها، فقلنا له أنت كافر بالقرآن. وقد نقل الإجماع إجماع أهل العلم ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وكذا ابن المنذر في الأوسط، وابن حزم في مراتب الإجماع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه. ثم ذكر رحمه الله 5 أمثلة لهذا الجواب. المثال الأول، قال: كمن أقر بالتوحيد وجحد بوجوب الصلاة، هذا لا ينفع، آمن ببعض وكفر ببعض. المثال الثاني قال: أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، جحود، لاحظ كلمة جحود، أيضا لا ينفعه بالإجماع. المثال الثالث قال: أو أقر بهذا كله، يعني بالتوحيد والصلاة والزكاة، وجحد وجوب الصوم، كذلك بالإجماع ليس بمسلم. المثال الرابع قال: أو أقر بهذا كله، يعني التوحيد والصلاة والصوم والزكاة، وجحد وجوب الحج، ليس بمسلم. ثم قال: ولما لم ينقد الانقياد، لاحظوا دقة العبارة، الانقياد من شروط لا إله إلا الله، فهؤلاء من قادوا. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت، بكسر الحاء، أو حج البيت، قراءتان، لك أن تقول: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت، من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والمصنف رحمه الله ذكر بأن هذه الآية نزلت في حق أقوام لم ينقادوا للحج، وذكر هذا السبب ابن كثير في تفسيره، وكذا قبله ابن جرير. المثال الخامس قال: ومن أقر بهذا كله، يعني التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجحد البعث، كفر، كما يوجد عند الفلاسفة، وحل دمه وماله، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فأولئك هم الكافرون حقا. حتى لو أقر بالإسلام 5 وأنكر البعث، قال: فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض كما في هذه الآية وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة التي أورادها هذا المشرك. ما الفائدة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، قال: ويصوم، لكنه يطوف بالقبور ويتوسل بهم ويستشفع بهم، فكفر ببعض. فأراد المصنف رحمه الله بهذا الجواب أن يلزم هذا المشرك في أن من أخذ بعض القرآن وكفر بعضه، كفر ببعضه، فهو كافر. قال: وهكذا أنت أيها المشرك تأخذ ببعض الدين وتنكر بعضه. قال: وهذه، اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ وهذه هي التي ذكرها، يعني الشبهة هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. أحد المناوئين للشيخ من خصوم الدعوة أرسل له رسالة يعترض فيها على الشيخ بهذه الشبهة، قيل اسمه أحمد ابن عبد الكريم. هذا هو الجواب، الوجه الأول للرد على هذه الشبهة. أما الوجه الثاني، نعم، فقال: قال: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو حج، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. ومعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. نعم. قال رحمه الله: ويقال إذا كنت أيها المشرك صاحب الشبهة تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر، حلال الدم والمال بالإجماع، أين أقر؟ ألزمناه في الجواب الأول، الإقرار كان الإلزام في الوجه الأول، وأن هذا بإجماع أهل العلم ودلالة كتاب الله عز وجل، فهنا ألزمه. قال: إذا كنت تقر بما ذكرناه في الجواب الأول أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر، حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث كما في المثال الخامس، وكذلك لو جحد وجوب الصوم صوم رمضان وكذلك وكذب بذلك لا يجحد هذا، يعني لا ينكر هذا لأنه محل إجماع عند جميع الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة. قال: ولا تختلف المذاهب فيه، فهذا أمر مجمع عليه وقد نطق به القرآن. أين؟ في الآية التي ذكرها سابقا، في آية الحج وفي آية النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما قدمنا، يعني في الوجه الأول. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من إنباب إلزام هذا المشرك. إذا كنت تقر بأن الأركان الخمسة والبعث من أنكر واحدا منها جحد ذلك وأقر بالبقية كفر بالإجماع، فالتوحيد أعظم فريضة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بها كل رسول، ولهذا مكث عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة يقرر التوحيد قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل الحج. ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله كما في رواية البخاري. ولهذا إذا ذكر العلماء المكفرات في باب حكم المرتد أول ما يبدأون بالتوحيد وما يتصل به. ولهذا قال: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، الذي أنت تقر أن من جحد واحد منها وأتى بالباقي فقد كفر. قال: فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور؟ أي أمور؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج. إذا جحد شيئا من هذه الأمور كفر بالإجماع، وأنت تقر بهذا ولو عمل بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل، وهذا جهل مركب، ليس جهلا بسيط بل هو جهل مركب. قال التعجب من المصنف رحمه الله في مكانه، لأن هؤلاء لا يجزمون بكفر من وقع في الشركيات في باب التوحيد أو جحد أمرا من أمور التوحيد، ويجزمون بكفر من جحد شيئا من العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذا هو محل التعجب منه رحمه الله. هذا هو الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فقال: قال: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو نبيا أو صحابيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض. سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال رحمه الله في الوجه الثالث: ويقال أيضا لهؤلاء المشركين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم أصحاب مسيلمة الكذاب، وقد أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عام الوفود في السنة 9 من الهجرة. قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم مسيلمة الكذاب، فقدموا للبيعة على الإسلام. قال: وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. لكن هل يزكون؟ لا، ارتدوا، منعوا الزكاة، وهذا هو سبب ارتدادهم وحكم الصحابة عليهم بأنهم مرتدين. فالصحابة قاتلوا بني حنيفة، هل قتالهم لبني حنيفة قتال على أنهم كفار أم بغاة؟ على أنهم كفار، صحيح على أنهم قاتلوهم على أنهم كفار وارتدوا. فإن قال إنهم يعني بني حنيفة يشهدون أن مسيلمة نبي، وهذا أيضا من مبررات قتالهم أيضا، قلنا هذا هو المطلوب، هذا الذي يريد أن تقر به. وهذا الإراد من المصنف رحمه الله، أراد هو أن يقر بهذا، لأنه ينطبق على نفس ما ذهب إليه المشركون في عصره. قال: قلنا له هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا وهو مسيلمة إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. أن تقول نعم كفروا لأنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والأذان ما تنفعهم بشيء، لأنهم كفروا بزعمهم أن مسيلمة كذاب. قلنا نبي أنه مسيلمة نبي، قلنا هذا الذي نريده، هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه كما فعل الصحابة، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ إذا قلت له قال الله وقال رسوله، قال: ولكن قال شمسان وقال يوسف وقال البدوي وقال العيدروسي وقال الشاذلي أمام قول جبار السماوات والأرض. فيقول هذا أعظم ممن رفع مرتبة رجل إلى مرتبة نبي، أقبح كفرا أم ممن رفع رجلا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ أما شمسان ويوسف فقد سئل عنهما الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن هؤلاء، هل هم معتقدات أو أسماء مواضع أو أسماء أشخاص، وعن تاريخ كل منهما ومن هم الذين كانوا يعتقدون فيهم. فأجاب في فتاوى، قال: أن يوسف وشمسان وتاج أسماء أناس كفرة طواغيت وليست أسماء مواضع، وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل أئمة الدعوة رحمهم الله أنه لا يبعد عن العارض وله أولاد يعتقد فيهم، وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه، ويظهر أن قبره في الكويت أو في الأحساء كما يفهم من رسائل الشيخ رحمه الله. أما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد ذكرهم في كثير من رسائله، لأنهم من أشهر الطواغيت التي يعتقد فيها أهل نجد وما يقاربها، وكانوا يعتقدون فيهم الولاية ويصفون لهم شيئا من العبادة وينذرون لهم النذور ويرجون بذلك نظير ما يرجوه عباد اللات والعزى. فهذه حقيقة هؤلاء شمسان أو يوسف. فقال رحمه الله: سبحانه، ما أعظم شأنه، فشأن الله عظيم. قال تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال البغوي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قوله تعالى لا يعلمون، قال أي توحيد الله. هذا هو الوجه الثالث. أما الوجه الرابع فقال قال ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه والاعتقاد في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ نعم. قالت الوجه الرابع ويقال أيضا لهؤلاء الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، من أصحاب علي يعني من المتشيعين، وهم أتباع عبد الله بن سبأ، وقد ذكر قصتهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وحسنها. زين لهم عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء أن عليا هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قال لهم علي هو الله، فدخل وهم معه على علي فقال لعلي رضي الله عنه أنت؟ قال علي أنا. نعم، يعني يظن أنه يقول هل أنت علي أو أنت الخليفة؟ قال نعم. فخرج ابن السوداء، طبعا هم فهموا إيش يقصد أنت، يعني أنت الله، لأنه قد لقنهم هذه الشبهة، فخرج وفر هاربا، عرف أنهم سيقعون في الفخ، فدخلوا على علي مرة أخرى قالوا أنت. استغرب علي من تكرار هذه العبارة، قال ماذا تريدون؟ قالوا أنت الله، فأنكر عليهم هذه الفرية العظيمة واستتابها فأبوا، فأمر رضي الله عنه أن تحفر الأخاديد وأن توقد فيها النار، لأن هذه فرية عظيمة. ولهذا يقول رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قمبرا، وقمبرا عبده، فحبرت الأخاديد وأوقدت فيها النار ويجيء به يستتيبه. قال والآن أيقن أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لاحظ الفتنة. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله في الصحيح في باب حكم المرتد عن عكرمة أن علي رضي الله عنه أتي بزنادقة فأمر بهم، فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الشاهد أن الصحابة أجمعوا على قتلهم على خلاف في الطريقة، وأجمعوا كذلك على كفرهم لهذه الفرية العظيمة. قال هم من أصحاب علي شيعة سبئية وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، الاعتقاد فيهما الألوهية، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فلا يخلو الجواب، نقول كيف يجمع الصحابة على كفرهم وعلى قتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فالجواب لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن تقول بأن الصحابة أخطأوا وكفروا المسلمين، وهذا لا يليق، والصحابة، ولهذا قال أتظنون يعني أيها الخصوم أن الصحابة يكفرون المسلمين وهم أفقه الناس وأعلم الناس بأمر الله ورسوله وأرحم الناس بالخلق، هذا محال. الوجه الثاني أن يقول إن الاعتقاد في تاج وأمثاله والتوسل بالصالحين لا يضر، والاعتقاد في علي أبي طالب يكفر، هذا من الباطل. ويبقى الاحتمال الثالث وهو أن يقر ويعترف بأن التعلق بغير الله شرك. تاج أيضا هو مثل شمسان ويوسف، قال فيه الشيخ محمد إبراهيم: أما تاج فهو من أهل الخرج، تصرف إليه النذور ويدعى ويعتقد فيه النفع والضر، وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ماله من النذور، وقد كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه، وله أعوان وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه، بل يدعى فيهم الدعاوى الكاذبة وتنسب إليهم الحكايات القبيحة. ومما ينسب إلى تاج أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده، لأنه عندهم هذا ولي. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، قال: وفي بلدتهم يعني الدرعية رجل يدعي الولاية يسمى تاجا، يتبركون به ويرجون منه العون والإفراج، وكانوا يأتون إليه ويرغبون فيما عنده من المدد لزعمهم، ويزعمون أن له تصرفا وفتكا بمن عصاه وملحمة، مع أنهم يحكون عنه الحكايات القبيحة الشنيعة التي تدل على انحلاله عن أحكام الملة والشريعة. فهذا هو الجواب الرابع على عن شبهة هؤلاء. أما الجواب الخامس، نعم، فقال: قال: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. قال رحمه الله في الجواب في الوجه الخامس: ويقال أيضا بنو عبيد القداح، وهم العبيديون نسبة إلى عبيد أحد رؤوسهم ومؤسس دولتهم، والقداح اسمه ميمون بن ديصان. وهذه الفرقة باطنية، فرقة باطنية إسماعيلية، وهم الذين يسمون أنفسهم كذبا بالفاطميين نسبة إلى فاطمة الزهراء، وقد ملكوا فترة من الزمن مصر والمغرب قرابة 268 سنة من نهاية القرن الثالث وحتى نهاية القرن السادس. والمؤسس الحقيقي لهذه الفرقة الباطنية الإسماعيلية هو أبو طاهر القرمطي، فهم القرامطة، وهو الذي قعد لهذا المذهب، وكانوا يعلنون على المنابر لعن الصحابة ورمي الصديقة بالإفك. أما عبيد القداح فهرب من مصر إلى جنوب الجزيرة، وهناك نشر الفرقة الإسماعيلية الباطنية التي هي موجودة إلى اليوم. وأبو طاهر القرمطي لما حج مع أصحابه عام 317 وفعلوا في بيت الله الحرام ما فعلوا، انتهكوا حرمة البيت وقتلوا الحجاج ورموهم في بئر زمزم وأخذوا الحجر الأسود، ولما رجعوا قال هو في بيت له مشهور، قال: أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، نعوذ بالله، لأنه حلولي باطني، يقول: أنا الله، أنا بالله، وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، نعوذ بالله. وهو أيضا لما رجع مع قومه لهم قصيدة مشهورة فيها يقولون: لو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا، لو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا، لأننا حججنا حجة جاهلية محللة لم تبق شرقا ولا غربا. ونعم سفكت دماء، دماء المسلمين ودماء الحجاج في بيت الله الحرام وفي أشهر الحرم، وأخذ الحجر الأسود ثم قال: وأنا تركنا ما بين زمزم والصفا جنائز لا تبغي سوى ربها ربا. نعم هي جاءت لهذا، لكن هذا الذي فعل بهم القرامطة العبيديون الزنادقة، وهم كما ذكر المصنف قال ملك المغرب ومصر في زمن بني العباس، وكلهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، هذا في الظاهر، ولهم في الباطن باطنية. قال: فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، يعني دون المسائل الشركية التي نحن بصددها، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. ونقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن القيم في الصواعق المرسلة والقاضي عياض والذهبي، العلماء في عصرهم قاطبة أجمعوا على كفر العبيديين وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، لأنهم أعلنوا فيها الحرب على المسلمين. قال: وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين، وذلك على يد القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فهذا هو حال هؤلاء العبيديين، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، ومع ذلك أجمع العلماء على كفرهم. فهل الشهادة نفعتهم؟ لم تنفعهم. هذا هو وجه الاستدلال. نعم. ثم انتقل للوجه السادس. قال: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. الوجه السادس يقال لهؤلاء إذا كان الأولون لم يكفروا، يعني بذلك المشركين في زمن البعثة لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل، هذه دعوة، والقرآن وتكذيب القرآن وإنكار البعث وغير ذلك، هذه دعوة يدعيها هذا المشرك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب وسموه باب حكم المرتد، ويعنون بالمرتد المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أشياء كثيرة، كل منها يكفر يعني على انفراده، فلا يشترط في التكفير أن يجمع الإنسان جميع هذه المكفرات التي تذكر في هذا الباب، بل قد يكفر بكلمة واحدة يقولها على وجه المزاح لا يلقي لها بابا. ولهذا قال: ويحل كل منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، كما تقدم لنا في مقدمة الكتاب كما في الصحيحين: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. طبعا هذه لا قصدها، لا بد من اشتراط القصد هنا. أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، كما سيأتي دليله في الوجه السابع. فإذا العلماء قاطبة في باب أحكام المرتد لا يشترطون في التكفير أن يجمع الإنسان جميع المكفرات، بل يكفر ولو بكلمة، حتى لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة، فيخرج من الدين بكلمة حتى لو قالها على وجه اللعب والمزاح، فهذا ينقض هذه الشبهة التي يدعيها هذا المشرك. نعم. الوجه السابع. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. الجواب الوجه السابع، قال رحمه الله يقال أيضا لهؤلاء الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة، لاحظ كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فهؤلاء الذين نزلت فيهم الآية كفروا بماذا؟ بكلمة. وهذا يدلك على أنه لا يشترط في التكفير الاعتقاد، بل يكفر ولو بكلمة يقصدها. حكم الله بكفرهم بكلمة الكفر التي قالوها. وهذه الآية ذكر في سبب نزولها أشياء كثيرة، قيل بأنها نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت، وقيل نزلت في عبد الله ابن أبي بن سلول لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأيا كان السبب النزول فالمعنى ظاهر في أن الله كفر هؤلاء بكلمة قالوها كفروا بعد إسلامهم. قال أما سمعت الله كفرهم بكلمة في قوله كفروا كلمة قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وهذا هذا نفعهم؟ ما نفعهم؟ ذاك ما ادعيت أيها المشرك، فهم خرجوا من الدين مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويزكون ويحجون، ومع ذلك خرجوا من الدين بهذه الكلمة. وهكذا من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فلا تنفعه بقية الشرائع. ثم ذكر أيضا قصة أخرى وهي غير هذه القصة أيضا، وهي حصلت في غزوة تبوك. قال وكذلك الذين، وهذا يمكن أن تعتبره وجه ثامن، قال وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا هل كانوا مؤمنين قبل ذلك أو لم يكونوا مؤمنين؟ كانوا مؤمنين. وبما ما الذي أخرجه من الدين؟ الاستهزاء. جاء بسبب نزولها أن أناسا قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجمل عند اللقاء، يعني من بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة، فكفروا بهذا مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويزكون ومعه في جهاد، ومع ذلك خرجوا من الدين بهذه الكلمة فما نفعتهم بقية الشرائع. قال فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، قالوا يا رسول الله إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق. وما زال النبي يكرر هذه الآية. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استهزأ بالله ورسوله ولو كان مازحا فإنه كافر بالله مرتد. لكن هذا كله لا بد فيه من اشتراط القصد، انتبه لهذا، يشترط فيه أن يقصد الكلمة الكفر وأن يقصد الاستهزاء. لكن لو قالها من غير قصد هل يكفر؟ كما في قصة الرجل الذي من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كفر بها وما كفر، ما كفر لأنه ما قصد هذا. فانتبه لهذه القيود حتى لا يذهب بك الطريق إلى ما ذهب إليه الخوارج ودين الله وسط، أو التكفيريين الذين لهم صولة وجولة وهم خوارج، وإن صلوا وصاموا ويمرقون من الدين. انظر مع ذلك التكفيريون والخوارج أشد الناس تعبدا، ولهذا يقول النبي في حالهم هؤلاء ولهم صولة وجولة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمي. انتبه إلى خطورة الأمر أيضا، فكن وقافا عند حدود الله. فقال: فتأمل هذه الشبهة التي أوردها أولئك الخصوم، وهي شبهة المرجئة، يعني تأملها، يعني تدبر وعد النظر فيها مرة بعد مرة، وهي قولهم: تكفرون من المسلمين وهم أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصومون ويصلون. وهذه من أقوى الشبه، ولهذا المصنف رحمه الله بسط الرد عليها من هذه الوجوه الثمانية. ثم تأمل جوابها، فإنه أنفع ما في هذه الأوراق. يعني أي الأوراق؟ هذا الكتاب العظيم كشف الشبهات. ثم يبدو أن المصنف رحمه الله بعد أن انتهى من هذا، وقد بسط هذه الشبهة في كثير من كتبه، بل أفرد فيها كتابا مستقلا سماه مفيد المستفيد في حكم في كفر تارك التوحيد، يبدو أنه لما انتهى تذكر جوابا ثامنا. كعادة العلماء يستدركون أحيانا بعد أن ينتهوا من الجواب، وهو ختام الجواب على هذه الشبهة. نعم. قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة. نعم. يدل هذا هو الجواب الوجه الثامن. قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا موسى، يعني هل يوجد على وجه الأرض أفضل منهم في ذاك الزمن وهم الذين صحبوا موسى وآمنوا به، وبعد أن ألحق بهم فرعون ما ألحق من الأذى وحاول قتلهم، ومع ذلك مع هذا كله لما نجاهم الله من البحر، انظر هذا المنزل العظيمة، لما نجاهم الله قالوا لموسى، بعد هذا كله قالوا لموسى: اجعل لنا إله كما لهم آله. لما مروا على قوم يتعبدون هل أقرهم ولا أنكر عليهم؟ أنكر عليهم، قال: إنكم قوم تجهلون. فوقعوا في, في, في, في الظاهر، وإلا هم ما كفروا بالجهل منهم، قالوا مع صلاحهم وتقواهم وصحبتهم قالوا لموسى: اجعل لنا إله. وأيضا المثال الثاني قال: وقول أناس من الصحابة، وذلك في غزوة حنين، وكانوا حدثاء عهد بكفر، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لما مروا على قوم لهم سدرة يعلقون بها الأسلحة، ظنوا أن هذا أمر محمود، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أقرهم النبي ولا أنكر عليهم؟ قال: سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي بنفسي بيدك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشبه هذا القول بذاك القول. قال: فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. الشاهد هو وجه المشابهة، وهو أن الجميع طلبوا من أنبيائهم أن يجعلوا لهم ما يعبد، والحقيقة واحدة. وهذا المثال قد تقدم، ويتضح وجه الاستدلال بالشبهة الثانية عشر التي ننتهي بها إن شاء الله. نعم. قال: قال ولكن للمشركين شبهة يدللون بها عند هذه القصة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. لاحظ الشبهة الآن اعترضوا قالوا قصة بني إسرائيل وقصة الصحابة لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفر بذلك وهذا حق وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط ما كفر فقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم دل على أن من قال الكفر من قال هذا الكلام أو عمل به لا يكفر وكون موسى وهم صحابته كونه ما كفرهم دل على أن من قال مثل قولهم أو فعل انظر التلبيس لا يكفر هل هذا حق؟ فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب وهذا جواب سديد يزيل هذه الشبهة فهؤلاء لما طلبوا من موسى وهم من أصحابه طلبوا منه طبعا جهلا وهكذا الصحابة الذين في غزوة حنين كانوا حدث عهد بكفر ونحن قلنا لكم فيما تقدم في ضوابط التكفير أن الإنسان يعذر بالجهل أو إذا كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية أو يعذر من موانع التكفير التأويل أو من موانع التكفير أمور كثيرة ذكرناها فيما سبق لأن الإنسان قد يقع في المكفر ولا يكفر لموانع تمنع من ذلك فما المانع الذي منعهم من هذا الجهل وما المانع الذي منع الصحابة من الوقوع في الكفر مع أنهم قالوا هو الجهل فنقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا هو مجرد طلب ظنوا أن هذا أمر جيد وأنه مستحسن ولا خلاف عند العلماء أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا يعني لو عصوا موسى واتخذوا آلهة يكفرون أو لم يكفروا كفروا وهكذا الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا لو عصوا النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا ذات أنواط لكفروا لكنهم رضوان الله تعالى عليهم لم يفعلوا هذا وهذه الكلمة صدرت منهم عن جهل وهكذا قائل الكفر ليس بكافر قائل الكفر ليس بكافر وهذا محمول على من وقع منه الكفر على سبيل الجهل والجهل من موانع التكفير نعم قال وهذا هو المطلوب فلا حجة لكم في هاتين القصتين ثم استنبط رحمه الله من هاتين القصتين فوائد نختم بها نعم قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها كما حصل لقوم موسى وكما حصل للصحابة وقعوا في كلمة الكفر لكن لم يكفروا بها لأنها صادرة عن جهل وإذا كان هؤلاء ومن هم فما الظن بمن بعدهم ويقول لك لا يمكن ليقع الإنسان في الكفر لا قد يقع إذا كان هؤلاء جهل فهذا يفيدك الحذر نعم فتفيد التعلم والتحذر ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان هذا يعني يفيدك الحذر والاحتراز ويتبين لك أن قول الجاهل التوحيد فهمنا هذه المقولة قال أحد خصوم الدعوة شخص قال له مويس اعترض على الشيخ في دعوته للتوحيد ونهى عن الشيخ قال التوحيد مفهوم معروف يعرفه الصبية الصغار لا داعي تكلف على نفسك فسماه جاهل، قال هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. فإذا كان هؤلاء جهلوا وهم قوم موسى وأصحاب محمد، فما الظن من بعدهم؟ فقولوا بأن التوحيد مفهوم، التوحيد واضح، هذا من الجهل. فالتوحيد فيه مسائل ودقائق قد تخفى على بعض الناس. هذه المقولة التوحيد فهمناه كانت مشتهرة في عصر الشيخ، يثيرها بعض الخصوم والمناوئين للدعوة. نعم. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبهه على ذلك، فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والحمد لله. هذه وهذا يدل لك الحذر من التسرع في تكفير المسلمين قبل تنبيههم وقيام الحجة. وذكرت لكم النصوص العظيمة في هذا، وأن من قال للمسلم يا كافر فقد باء به أحدهما. انظر الخطورة. فإن كان، وفي الرواية الأخرى في مسلم، فإن كان أهلا لها وإلا حارت عليه. فتنبه لهذا. ففرق بين التكفير بالوصف والتكفير بالعين. قد يكون هذا جاهل، وهل يعذر بالجهل بالتوحيد أو لا يعذر؟ الصحيح يعذر كما عذر هؤلاء. نعم، ينبه، يعلم. قد يكون جاهل لا يعرف، قد يكون جاهل ينبه لهذا. قد بعضهم لا يعرف، يظن أن الطواف بالقبر من باب التبرك والبركة، يحصل هذا. ولهذا الشيخ نص في كثير من كتب رسائله لأنه لا يكفر الذين عند قبر أحمد البدوي، لأنه لا يوجد من ينبهه، لكن ينبه وقامت عليه الحجة فلا عذر له، كما هو الشأن هنا. يعني الآن لو قالك شخص اجعل لنا إله، استعظمت هذا. هؤلاء صحابة ومع ذلك قالوا هذا القول. فهنا لابد لك أن تتحفظ في أنه، ولهذا انظر هذه الفائدة العظيمة، قال المسلم المجتهد قد اجتهد إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر. كما لو قال لك دعنا نذهب لقبر السيد البدوي نطوف به الآن، هو ما ذهب، تقول لا هذا ما يجوز، قال أعوذ بالله أنا ما أدريت. أو قال نذهب للساحر الفلاني والكاهن ونذبح، يطلب من الذبح، هو جاهل، فنبهته فلم يذهب، فالحمد لله. قال فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل الذين والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام كلام النبي ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام الحجة وتبين المحجة. وقد نبهنا على هذه المسألة وخطورتها فيما سبق. نعم. قال وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تنكر هذه المقولة وإن لم يكفر، كما أنكر موسى على أصحابه وقال إنكم قوم تجهلون، والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ هذا بثلاثة أمور. أولا قال سبحان الله، وفي رواية كبر الله، يعني تنزيها له وتعظيما. وقال إنها السنن، قلتم والذي قال، والثالثة قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى. فجعل المقولة واحدة، مع أن هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ربما كان قول بعض العلم قالوا قصدوا التبرك. لو قصدوا التبرك على احتمال، أن احتمال ضعيف، لو كان قصد ما أنكره، لو قصدوا التبرك بها فما حكم التبرك؟ هل يكون كفر أو شرك؟ لا، شرك أصغر. لو ذهب إلى قبر البدوي لأجل البركة كفر ولا شرك أصغر؟ شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب شرع سببا. فانتبه لهذا أيضا، من يفعل هذه الأشياء يقصد أن فيها بركة. فنقول من جعل الشيء فيه بركة ولم يجعله الله فهذا شرك أصغر، بخلاف لو اعتقد أنه ينفع أو يضر. ومثل هذا كثير، مثل هذا كثير. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا يقصد أن النوء سبب، أو قال لك إذا طلع النجم الفلاني أثمر النخل يعتقد أنه سبب، فهذا حكمه شرك أصغر. لكن لو اعتقد أنه يؤثر بذاته فهذا شرك أكبر. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعتقد أن النوء هو الذي جاء بالمطر هذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن النوء سبب جعله الله سبب والله هو المسبب يكون شرك أصغر. فتنبه إلى هذه المسألة. فحتى لو قال كلمة الكفر فهل يغلظ عليه؟ نعم ينكر عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر بهذه الأمور الثلاثة. ولهذا جاء في حديث عمران الذي ذكره المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد وقال بأنه رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، قال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهو عليك. فاشتد عليه ولا مسمع عنه، كان جاهل يعتقد أنها سبب. لكن هل عذر بالجهل ولا ما عذر؟ هل يعذر بالجهل أو لا يعذر؟ عذر. وقول المصنف في مسائل التوحيد لا يعذر بالجهل يعني لا يعذر بالإنكار عليه، ينكر عليه والحالة هذه. وقيل لا يعذر بالجهل لو بين له واستمر، فعند ذلك ما يعذر. انتبهت لهذه المسألة؟ فمسائل العذر بالجهل دقيقة، ومسائل الفرق بين جعل الشيء يقصد به التبرك أو ينفع بذاته أيضا دقيقة. فتنبه لذلك، فقد زلت في ذلك أقدام كما زل في ذلك طوائف من المرجئة والخوارج، عافانا الله وإياكم من طرق الضلال. وأهل الحق وسط وحسنة بين السيئتين، سيئة الإرجاء وسيئة التكفير والخوارج. وبهذا تنتهي هاتان الشبهتان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع على طاعته، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. هذا أتى بفائدة، أرجو أن تختصر حتى لا نطيل على الأخوة. أتى بفائدة لعلكم تعلم. يقول هنا الذي لا يتعلم التوحيد يقع في ثلاثة أمور: قد يقع في الشرك، قد يدعو للشرك، قد يرى الشرك ولا ينكر. قد يرى الشرك ولا ينكر، نحن ذكرنا هذا في أول الكتاب، وأن تعلم التوحيد يختلف. إن كان ما يتعلق به هو فهذا واجب عليه، وما يتعلق بالغير فهذا واجب كفائي. وهذه الفائدة الصحيحة، نعم يجب عليه أن يتعلم كما نص على ذلك المصنف رحمه الله في أول هذا الكتاب وفي أول ثلاثة الأصول. أسأل هنا عن من هم الفرق الباطنية، ونريد أن تذكر أسماء تلك الفرق. كثيرة على كل حال، لا حصرها لا يتمكن شخص من حصرها، لكن الإسماعيلية فرقة باطنية، الدروز فرقة باطنية، وطائف كثيرة في هذا. يسأل هنا يقول: هل يجوز أن يقال نطق به القرآن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى؟ لا بأس بها، على أنه تساوي في العبارة. القرآن كلام الله، ليس مستقلا. يسأل عن من هم التكفيريون. هم الخوارج العصر الذين على مذهب الخوارج، وإن تغيرت الاسم انتقلوا من مسمى الخوارج إلى التكفير، يعني يرى بأن من ارتكب الكبائر فهو كافر ولا يعذرون المسلمين بهذا. يعني الحاصل أنه مبسوط الكتب فيهم، لكن هم خوارج العصر، هؤلاء هم المذهب التكفير، ولهم في هذا كتب وكتبت في هذا مصنفات أفضل كتاب. ومن أفضل الكتب التي كتبها كتابات الشيخ الدكتور ناصر العقل، وهو من المتخصصين في الفرق والمذاهب المعاصرة. يسأل عن ما المقصود بقولكم حفظكم الله بشرط القصد في من استهزأ بشيء من الدين، أرجو التوضيح. يعني ما يكون قالها جاهلا بالكلمة، أنها ليست استهزاء، كما ضربت لك المثال الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قصدوا بهذه العبارة ولا ما قصدوا؟ الكلمة خطيرة، هي كلمة مو على ذلك ما قصد. فالذي تجري الكلمة على لسانه غير قصدا لها، زلت لسان، هفوت لسان، قالها ولا يشعر، فهذا لم يقصد هذه الكلمة، هذا المقصود ما قصدها، خطأ في العبارة. كما يحصل أحيانا بعض الوعاظ قد يخطئ في بعض العبارات لكن ما يقصد بهذا الشيء، فينبه، ينبه لهذه العبارة. يسأل يقول: عند العامة يقولون إذا طلع سهيل برد الجو، وهذا متعارف عند كثير من الناس، فما رأيكم في هذه العبارة؟ إذا كان يقصد التوقيت فصحيح، إذا كان يقصد التوقيت فصحيح، والله تبارك وتعالى يقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالتوقيت جائز، الذي طلع النجم الفلاني بإذن الله دخل فصل كذا. وإما إن كان يقصد سبب فهو شرك أصغر، وإما إن كان يقصد أنه هو الفاعل لذاته فشرك أكبر. فتنظر التوقيت جائز، وإلا الله عز وجل جعل النجوم علامات يهتدى بها، يعرف بها دخول المواسم، ولهذا قال عز وجل: والسماء ذات البروج. والبروج معروفة 12 برجا، لكل فصل من الفصول الأربعة 3 بروج، 3 × 4 = 12، وهذا معروفة محسوسة عند الناس. فمسائل التوقيت بها لا بأس، جائز محسوس. نعم. ما رأيكم في من ينكر المنكرات ولا ينكر البدع والشركيات؟ وهل البدع والشركيات من المنكر؟ هي أعظم المنكرات، هذا يدل على سوء فهمه، عنده المصطلح فيه خلل شوي. هي أعظم المنكرات البدع والشركيات، لكنه يقصد ما هو دون ذلك. الدعوة لها ضوابط ولها مراتب، قد يكون هذا الشخص الذي أمامك تشاهد عليه هذا المنكر فتنكره. على كل إن يجتهد الإنسان في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. يسأل أن ماذا فعل الإسماعيليون عندما أخذوا الحجر الأسود، هل أرجعوه أم ماذا حصل؟ قيل رجع بعد سنين، رجع أرجعه المسلمون بعد أن تغلبوا عليهم. ما حكم قراءة أشعار المشركين للحذر من أباطيلهم، وما حكم حفظها؟ إذا كان حفظها للرد عليهم وتحذير الناس لا بأس، وكذا قال العلم لو كانت تحفظ لما فيها من البلاغة فهذا جائز. النبي كان يتمثل ببعض أبيات شعراء من الجاهلية، وأيضا لأجل التنبيه على ما فيها من الغلط لا بأس بهذا، والتحذير وبيان الحال، لأن بعض العوام قد يغتر بمثل هؤلاء، قد يغتر بالبوصيري وقد يغتر بغيره، لكن لما يبين ما في أشعارهم من الضلال والغواية يكون هناك حذر. هل الشرك الأصغر صاحبه مخلد في النار؟ لا، لا يغفره الله كما جاء في الآية. هو الآن خلط بين الحكمين، أما مسألة أنه مخلد في النار فلا يخلد في النار، وأما مسألة هل يغفر الشرك الأصغر أو لا يغفر محل خلاف عند أهل العلم. شيخ الإسلام قوله في هذا مضطرب، مرة يلحقه بالشرك الأكبر فيقول لا يغفر، ومرة يقول لا يلحقه بالكبائر، ومن قال بأنه لا يغفر أخذ بعموم الآية في قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالصحيح أنه لا يغفر لعموم هذه الآية والله أعلم، لكن نقول بأنه يدخل تحت الوزن بين الحسنات والسيئات، فإن رجحت الحسنات دخل الجنة، وإن رجحت السيئات وكان الراجح شركا أصغر فلا يغفر، وإن كان رجحت السيئات وكان الراجح ليس شركا أصغر فهو تحت المشيئة. نعم. يسأل عن أهل الخوارج من المسلمين أم أنهم كفار، ابسطوا لنا هذا القول. على كل حال أهل العلم لهم في هذا الوصف، والصحيح أنهم ربما يفصلون المتأول منهم، من له شبهة فلا يكفر، وأما المعتقد الذي يعتقد ما هو عليه من مذهب باطل فيكفر، وكلام أهل العلم في هذا، منهم من يكفرهم أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام، ومنهم من يعتبر طوائف منهم أنهم متأولة كالأشاعرة وكالمعتزلة، فالصحيح أنهم لا يكفرون، يعتبرون متأولة، ولكن هم مبتدعة في هذا، تقام عليهم الحجة. يسأل عن من ويرجع إلى كلام شيخ الإسلام في هذا، فصل هذا في الخوارج والمعتزلة والأشاعرة. يسأل عن من قال إن الذين غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك هم مؤمنون بقلوبهم ولكنهم كفروا بألسنتهم، هل هذا القول صحيح؟ قول لبعض أهل العلم أخذوا من عموم الآية قد كفرتم بعد إيمانكم، دل على أنهم كانوا مؤمنين، فهذا قول أهل العلم، بل منهم من قال ليس بكفار، وسيأتي لنا في قول المصنف لأنه وصفهم بأنهم صحابة. ومن أهل العلم من قال لا هم مؤمنون في الظاهر، فالآية تحتمل هذا وهذا، والله أعلم. المهم أنهم كفروا أيا كان، هل كانوا مؤمنين حقيقيين قبل ذلك أم كانوا مسلمين مؤمنين في الظاهر أنهم خرجوا من الإسلام بهذه الكلمة أيا كانت حقيقتهم قبل ذلك. يسأل عن ما حكم الذي يستهزئ بأحد من الناس، كان يستهزئ في خلقته يقول فلان شكله غلط أو فلان لماذا خلقه الله هكذا أو من هذه الكلمات؟ هذا معصية، السؤال باب السخرية، إذا كان يسخر بالمسلمين أو بالصحابة لذواتهم فهذا معصية، يدخل في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خير منهم، فالسخرية بالمستقيمين بالمؤمنين لأمور شخصية مع هذا يدخل في المعصية، أما السخرية بهم لأجل دينهم هذا هو الكفر كما حصل لأولئك في غزوة تبوك، فمن يسخر أو أنه يبغض هؤلاء المستقيمين لأخلاقهم مثلا وجفائهم وسوء تعاملهم وتكبرهم فهذا مبرر، قد بعضهم يقول كذا يا أخي هؤلاء عندهم كبر، وقد يوجد ويسيء أو في غلظته في الإنكار فيبغضه لأجل هذا فيكون هذا معصية. نعم. يسأل عن من ادعى علم الغيب ولو كان مازحا، يكفر بهذا ما دام أنه قصد هذا مع التفصيل، يعني ماذا يقصد بعلم الغيب؟ يعني لو ادعى بأنه يعرف متى الكسوف والخسوف أو يعرف ما الذي في بطن الجنين الذي بطن الأم ذكر أو أنثى، هل يعتبر هذا من دعوة علم الغيب؟ ما يعتبر دعوة الغيب، لكن يدعي بأن متى تقوم الساعة أو يدعي بأنه يعرف مصير فلان هل هو في الجنة أو في النار، لا هذه لا يعلم الله. أما أحيانا بعض الناس قد يقول والله أعرف أنا متى الكسوف الخسوف، أعرف ما الذي في البطنين، لا يعتبر من بعض الآخر قد يقتر يقول هذا يدعي علم الغيب، ليس بصحيح، فانتبه لهذا. من هذه العبارات هذه الجمل لا بد فيها من التدقيق والتفصيل والتمحيص. نعم. يقول هنالك حزب قد انغر به كثير من الناس وهو حزب البعث، فما حقيقة ذلك الحزب؟ ارجع للمؤلفات التي في هذا ويختلف عن هذا، ولا يعتبر من الفرق، لا يعتبر من فرق المسلمين لأنه لا يفرق، هو يدعو للقومية العربية، يدخل تحت روائه العربي أيا كان يهودي نصراني أيا كان، هذا هو حقيقة حزب البعث، فليس هو من الفرق بل هو من يدعو إلى القومية العربية وأن العرب كلهم أخوة وفي صف واحد أي ما بغض النظر عن الديانة لا تهم، هذا حقيقة حزب البعث. يسأل عن أنه أنكر على رجل جاهل واعترض عليه ولكن بعد ذلك تبين أن ذلك الرجل جاهل، أنكر عليه لكن ما بين أن إنكار، كرر الإنكار مرة أخرى بين له، يمكن ما بينت له. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.